بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كنا قد توقفنا عند باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. هذا الباب يذكر فيه أحوالا من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وسنجد أن هذا البكاء في هذه الأحاديث التي ذكرها يعني له أسباب مختلفة ووقائع أو أحوال مختلفة. أحيانا يكون هذا في صلاته، أحيانا يكون عند سماعه للقرآن، أحيانا عند وفاة أحد أصحابه أو أحد أبنائه، كما سنرى في هذه الأحاديث. والحديث الأول الذي صدر به الباب هو حديث عبد الله بن الشخير، يقول فيه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فهذا بكاء للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة. يقول: ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل اللي هو القدر، قدر من النحاس مثلا، والأزيز اللي هو الصوت الداخلي مع الغليان، الصوت اللي بيكون ناشئ من الداخل بسبب الغليان، الاهتزاز، الغليان يسبب اهتزاز ليه الشيء اللي في القدر فيصدر صوت اللي هو صوت الأزيز. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لجوفه مثل هذا الأزيز، لجوفه مثل هذا الأزيز، في صوت خارج من جوف النبي صلى الله عليه وسلم يشبه صوت غليان الماء مثلا في القدر. قال: من البكاء. ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، من هذه السببية، يعني بسبب البكاء هذا الأزيز سببه أنه صلى الله عليه وسلم يبكي في صلاته. وهذا البكاء لما يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم من أحوال في صلاته، وهو يقرأ القرآن وهو يذكر ربه ويناجي ربه، من الخوف والرجاء والإشفاق على أمته، الاتعاظ بالمواعظ والعبر التي في القرآن الكريم. فتعرض هذه الأحوال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته ويبكي لذلك. يقول: حدثنا محمود بن غيلان عن معاوية ابن هشام قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت سورة النساء حتى بلغت: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. هنا في هذا الحديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي، يعني اقرأ علي من القرآن. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. كأنه استغرب مثل هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه القرآن، سمع القرآن من جبريل مبلغا عن رب العزة سبحانه وتعالى، فكيف أقرأ أنا وأنا الذي تعلمت منك، كيف أقرأ أنا عليك وأنت الذي أنزل عليك القرآن وسمعته أول ما سمعته من جبريل عليه السلام وهو ينزل بالوحي عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. طيب، لماذا يحب أن يسمعه من غيره صلى الله عليه وسلم؟ أولا، ليكون في ذلك سنة للناس، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم، هي سنة عرض القرآن على المعلم، إن الإنسان يعرض القرآن على معلمه. فبهذا الفعل، هذا الفعل فيه دلالة على هذه الصورة، وأن هذه الصورة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو العرض، أن يعرض القرآن على معلمه، الإنسان يعرض القرآن على معلمه أو على شيخه. وكذلك أيضا لتكون سنة السماع من الغير أصلا، أن الإنسان يسمع من غيره القرآن، فهذه سنة أيضا. فقراءة القرآن، هناك قراءة للقرآن، الإنسان يتلو القرآن، يقرأ هو القرآن، وأيضا هناك عبادة تتعلق بالقرآن بسماع القرآن، أن يسمع القرآن من غيره. كذلك أيضا قال بعض أهل العلم في ذلك أن المستمع للقرآن يكون أكثر قدرة على تدبر القرآن من القارئ في بعض الأحوال. في بعض الأحوال المستمع يكون أكثر قدرة على التدبر وأقدر على ذلك، والسبب في ذلك قالوا فيه أن القارئ ربما في بعض الأحيان يكون منشغلا بقراءته، وهذا مش في بعض الأحيان، ده على طول، إلا لو حد متمكن من القراءة تمكن عالي ومتمكن من حفظه تمكن عالي، فهذا الذي ربما يتجاوز هذا الأمر. فالإنسان لما بيسمع بيبقى مش منشغل غير فقط بالسماع، إذا تدبر ما يسمعه، إذا أنصت لما يسمعه. والإنسان لا يحرم نفسه في تدبره للقرآن من إن هو يقرأ القرآن ويتدبر القرآن في صلاته وفي غير صلاته، ولا يحرم نفسه أيضا في تدبر القرآن من أن يسمع القرآن من غيره. ونحن الآن في نعمة عظيمة، تسمع القرآن من غيرك، ما فيش حد حواليا ممكن يسمعني القرآن، نحن الآن في نعمة عظيمة، عندك المصاحف المرتلة المسجلة لكبار القراء في كل الدنيا، والناس اللي ماتت والناس اللي عايشة، تستطيع أن تأتي بتلاوة مما تتأثر بها، تتأثر بهذه التلاوة، ويكون صوت القارئ باعث على تدبر القرآن وتسمع القرآن، هذه عبادة تتعبد بها لله سبحانه وتعالى. سيدنا ابن مسعود قال: فقرأت سورة النساء، قرأ من سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. والمخاطب في هذه الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئنا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم على هؤلاء شهيدا. يقول: فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. تهملان يعني تسيلان بالدمع الكثير، تسيل بدمع كثير. رأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان، يبكي بكاء مش مجرد دمع خفيف ولكن بكاء كثير. لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذه الآية؟ أولا في هذه الآية من تدبر القرآن الإنسان يتمثل الأحوال التي يقرأها في القرآن أو يسمع الآيات، وهو يسمع الآيات يتمثل هذه الأحوال. هذا الحال في مشهد عظيم من مشاهد القيامة، وشدة الحال التي في هذا اليوم التي تدعو لأن الأنبياء يشهدون على أقوامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد على أمته، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لنفسه هذا الحال، وهذا حال فعلا حال مخيف، حال هذا الهول في القيامة، فبكى صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم أيضا أن من أسباب بكائه هنا الرحمة لأمته، الرحمة لأمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يشهد على عمل أمته، لا بد أن يشهد على عمل أمته، ومنهم من قد يكون مقصرا في عمله، فربما أدى ذلك بهم إلى أن ينالوا الجزاء يعذبوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا أجمعين. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته جعلته عندما يسمع هذه الآية يبكي صلى الله عليه وسلم. فهنا الحديث الأول فيه البكاء في الصلاة، والحديث الثاني فيه البكاء وهو يسمع القرآن من غيره صلى الله عليه وسلم. يقول: حدثنا قتيبة قال أخبرنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإن انكسف فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. هذا الحديث فيه بكاء النبي صلى الله عليه وسلم خوفا وشفقة على أمته عندما وقع هذا الحدث الذي هو كسوف الشمس، والذي ربما كان دالا على وقوع العذاب. كسوف الشمس لا يلزم أن يكون بسبب معاصي الناس، كسوف الشمس ممكن يكون تنكسف الشمس ثم تنجلي بعد ذلك عادي، وربما يكون هذا دال على قرب وقوع العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي من وقوعه مع انكساف الشمس. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث رواه البخاري أيضا، وفيه أنها انكسفت عند يوم مات إبراهيم، يعني في يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الناس قالوا، وهذا ورد أيضا، أن الناس قالوا أن الشمس قد انكسفت لموت إبراهيم، انكسفت الشمس لموت إبراهيم. وهذا أمر كان شائعا عندهم في الجاهلية قبل الإسلام، أنهم يقولون أن الشمس مثلا لما تنكسف بيكون لشيء، يكون في حد عظيم مات أو نحو هذا، يعني يربطوا الأحداث مثلا من موت فلان، ولادة فلان، الأحداث الكبيرة التي تقع بكسوف الشمس ونحو هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك في آخر هذا الحديث كما سنرى. يقول: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وهذه صلاة الكسوف، قام صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الكسوف. يقول: حتى لم يكد يركع ثم ركع. يعني إيه حتى لم يكد يركع؟ يعني أنه أطال في القيام حتى كأنه سيظل قائما ولن يركع، حتى لم يكد يركع ثم ركع، هنا قيام طويل، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه ثم رفع رأسه. يعني لم يكد يرفع رأسه، يعني أطال جدا في الركوع وكأنه لن يقوم لله. ونفس بقى الكلام فيما سيأتي بعد هذا، بعد ذلك، أطال في الركوع وكأنه لن يقوم من الركوع، ثم قام من الركوع وأطال فيه وكأنه صلى الله عليه وسلم لن ينصرف من هذا القيام، لن ينزل للسجود، وهكذا في سائر صلاته. يقول: فجعل ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وهذا يريد به قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذه أسباب، دي كانت أسباب تجعل العذاب العام لا ينزل، أن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وأنهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى، ويقول: ونحن نستغفرك. يقول: فلما صلى ركعتين انجلت الشمس. هنا في مسألة تتعلق بهذه صلاة الكسوف وصفة الصلاة المذكورة في هذا الحديث، وكأنها يعني كأنهم ركعتين زي أي ركعتين، كأنهم ركعتين في قيام، ركوع، رفع من الركوع، سجود، جلوس بين السجدتين، سجود تاني، وركعتين بهذه الصورة، لولا أن فيهما طولا شديدا. لكن هو الحديث هنا في ركعتين زي أي ركعتين. طيب، ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لها، أن لها صفة خاصة، إن الركعة يكون فيها، الركعة فيها ركوعان، فقيام ثم ركوع ثم يرفع من الركوع، يقرأ ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد. يعني الركعة العادية بيكون فيها ركوع واحد وسجدتين، ولكن صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم صلى، كان في الركعة فيها ركوعين وسجدتين. وهناك روايات أخرى فيها الأكثر من ذلك، فيها ثلاثة وفيها أربعة. فبعض أهل العلم قالوا بتعدد الحوادث، يعني أن هذا أنها تكررت، فمرة صلىها كذا ومرة صلىها كذا ومرة صلىها كذا، يعني مرة صلىها ركعتين عاديتين ولكن ركعتين طويلتين، مرة صلىها الركعتين فيها كل ركعة فيها ركوعين، مرة صلىها كل ركعة فيها ثلاثة ركوعات ونحو هذا. ولكن هذا فيه بعد، لأن حادثة الكسوف، إن الكسوف لم يتكرر كثيرا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يعلم إلا هي إيه هذه الحالة الواحدة. فبين أهل العلم كلام في ذلك، يعني من أهل العلم من يقول لا، صلاة الكسوف هي بركوع واحد، والأكثر على أنها، أن الركعة الواحدة بركعتين، ويكون هذا اللفظ، يكون هذا اللفظ الذي لم يذكر فيه، الذي لم يذكر فيه الركوعين، الذي لم يذكر فيه الركوعين، يكون فيه شذوذ عن الألفاظ التي فيها، يعني أن المحفوظ في هذا الحديث أن كل ركعة فيها ركوعين، وهذا هو الوارد عند في الرواية في صحيح البخاري وغيره. طيب مسألة أخرى هنا وهي مسألة جميلة. النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه يذكر وعد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، يقول: ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. هنا ممكن الواحد لو تأمل الأمر ده يعني يقول مثلا: طيب إذا كان الله وعد بذلك، إذا كان الله وعد بذلك، فكيف، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده، كيف يظن النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة إن ممكن العذاب ينزل بالرغم من وعد الله سبحانه وتعالى بذلك؟ تاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم يستغفرون، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. طيب إذا كان الله لا يخلف وعده، لماذا لما تأتي مثلا، تأتي مثل هذه الحادثة، يجي مثلا انكسار الشمس، مثلا كسوف الشمس، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يظن أن ممكن يكون ده في عقوبة عامة ويقع منه صلى الله عليه وسلم هذا الخوف من الله سبحانه وتعالى وهذا الإشفاق والبكاء؟ ويعني لماذا لا يقول: هذا ليس عذابا، هذا ليس عذابا لأنني بينهم ولأنهم يستغفرون، هذا ليس، يعني لماذا لم يقل هذا؟ وهل ممكن الإنسان في دعائه يذكر وعد الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين؟ هل من الممكن أن الإنسان في دعائه يذكر وعد الله سبحانه: يا رب وعدتنا بكذا وكذا، مثلا يعني يقول: يا رب دعوتك وقد وعدتني، مثلا وقد وعدتني بالإجابة، فقلت وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالجواب هنا إن قد السبب المانع أو نقدر نقول المانع من نزول العذاب قد يكون وقع فيه شيء من التقصير، المانع قد يكون قد وقع فيه شيء من التقصير، فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا يعني أنه لا يصدق وعد الله، حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولكن وعد الله سبحانه وتعالى متحقق إذا استوفى شروطه، إذا استوفى شروطه، فتظل في احتمالية إن ممكن الناس يكونوا ما استوفوش الشروط، إن ممكن يكون في حاجة أخلت بشرط تحقيق هذا الوعد. وبمثل هذا يقال في دعاء المؤمن لما يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكر وعد الله عز وجل، ويذكر وعد الله عز وجل، فهو لما بيدعو الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له دعاءه ويقول: يا رب أنت وعدتني بإجابة الدعاء، أنت وعدتني بإجابة الدعاء. فهل معنى هذا أن الدعاء مثلا السابق الذي لم يستجب أو اللي جاي بعد كده أنه من إخلاف الوعد؟ تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ولكن الإنسان لما يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعاءه ويذكر أن الله وعد بإجابة الدعاء، فهذا متضمن لسؤال من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لأسباب إجابة الدعاء، هذا متضمن لدعاء الله سبحانه وتعالى أن يعينه على إزالة الموانع عن إجابة هذا الدعاء. يقول: فقام فحمد الله وأثنى عليه، أي بعد الصلاة، فلما صلى ركعتين انجلت الشمس، وهذا دل على أن نفخه وبكائه صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في صلاته، وهذا نفخ يسير، يعني مش نفخ اللي هو في حروف، يعني نفخ كده، هذا مع البكاء يعني. يقول: فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وهذا واضح المناسبة فيه مع الحادثة التي وقعت أنه كان في يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا انكسفت لموته، فقام صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. يعني لو في رجل يدعي النبوة أو رجل يدعي شيئا لنفسه ثم وجد توافقت ظاهرة كونية مع وفاة ابنه مثلا، ولقى الناس بيظنوا في ذلك بغلو، كان سيسكت على هذا، سيبهم فاكرين كده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، لما اعتقدوا شيء ممكن يكون فيه تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابنه لما يموت تنكسف الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله يقول الحق، فقام صلى الله عليه وسلم ولسه المصاب قريب، لسه ده في نفس اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، المصاب قريب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينشغل عن إبلاغ الحق للناس. فمثل هذا الحديث من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، والعلماء يذكروه في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. يقول فإن انكسف صلى الله عليه وسلم، يقول فإن انكسف أي الشمس أو القمر فافزعوا، ويقال في الشمس والقمر كسوف، انكسفت الشمس وانكسف القمر، وخسوف أيضا، خسفت الشمس وخسفت القمر، وبعضهم يخصص الانكساف بالشمس والخسوف بالقمر، أو العكس، الخسوف بالشمس والانكساف بالقمر. يقول فإذا انكسف فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. فهذا الحديث فيه بكاء في الصلاة مع بسبب الخوف من الخوف من نزول العذاب العام الذي وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس. الحديث التالي يقول حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن رضي الله عنها، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. هنا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي، تقضي يعني تقضي إلى الموت، يعني تشرف على الموت، يعني بتطلع في الروح يعني، فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، يعني كانت تخرج في الروح والنبي صلى الله عليه وسلم أخذها واحتضنها إلى أن ماتت بين يديه صلى الله عليه وسلم. طيب من هذه الابنة، يعني من هذه التي ماتت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هو بنات النبي صلى الله عليه وسلم، أولا البنات المباشرين يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم ماتوا كبار، يعني كلهم ماتوا كبار، فهذا ليس فيه بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم المباشرين، يعني زينب ورقية أم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن وأرضاهن، فهو مش بنت من البنات المباشرة، فمحتمل إن هو يكون بنت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا عندنا حديث في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأمامة وهي في النزع. أمامة بنت أبي العاص، اللي هي أمامة تبقى بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أتي بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في النزع، يعني وهي تموت. فبعض أهل العلم قالوا في هذا الحديث أن هي المذكورة هنا في هذا الحديث، أن هذه الابنة هي أمامة بنت زينب. وطبعا هذا فيه إشكال، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ليه غير صحيح؟ لأن بالاتفاق أن أمامة كبرت وتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد وفاة فاطمة، فهي كبرت وعاشت وتجوزت، كبرت وعاشت وتجوزت، فذكر مرضها أنها كانت في النزع يبقى ممكن تكون كان في وقت وكانت مريضة وكأنها ستموت، ثم شفاها الله سبحانه وتعالى، فهذا في الرواية اللي فيها ذكر إن هي في النزع من غير ما يذكر إن هي ماتت، لكن عندنا هنا في الرواية فيه إن هي فماتت وهي بين يديه. فلا يعلم بنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، المراد به بنت البنت يعني، إن واحدة ماتت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بالتعيين، يعني يعرف هي مين. وذكرت بينت قضية أمامة إن هو الأمر لا يصح إن هو تكون المذكورة أنها ماتت أن هي تكون أمامة، إلا إذا كانت هذه اللفظة شاذة في هذا الحديث، إلا إذا كانت لفظة فماتت وهي بين يديها أن تكون شاذة في هذا الحديث، أو أن يكون ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم لا ابنه، وهذا أيضا يكون في شذوذ برضو في لفظ ابنه هنا. الابن للنبي صلى الله عليه وسلم محتمل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم ماتوا صغارا، وطبعا ممكن يكون في كلام في القاسم لأن الكلام في القاسم في وفاته قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن يكون محتمل في عبد الله، ممكن يكون محتمل في إبراهيم، وكذلك أيضا محتمل إن هو يكون ابن إحدى بناته، ابن إحدى بناته، وفي من أبناء بناته اللي ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء الذكور اللي ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن رقية، عبد الله ابن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ده عبد الله بن سيدنا عثمان يعني، ومحسن ابن فاطمة وهو أخو الحسن والحسين، ومحسن، محسن مات صغيرا، هو ابن علي بن أبي طالب، فممكن يكون المراد أحد الأبناء. يعني الشاهد أو خلاصة الكلام هنا إن ذكر الابن هنا مبهمة في هذا الحديث، وبعضهم فسرها بالحديث اللي عند مسند، اللي عند أحمد في المسند، أن أمامة باعتبار أن هي ذكرت أنها في النزع، ولكن أمامة عاشت، يبقى هي التي ماتت ما ينفعش تبقى أمامة، فإما أن تكون لفظة فماتت وهي بين يديه، ده يكون في شذوذ، أو ذكر الابن نفسه هو اللي شذ ويكون ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم، إما ابنه المباشر، ابنه على الحقيقة، أو ابن بنته. يقول: فماتت وهي بين يديه، وصاحت أم أيمن رضي الله عنها، يعني وكأنه صياح عند موت عند موت إنسان، فصاحت أم أيمن بكاء مع صياح ورفع الصوت رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا في شيء ينكره عليها، شيء ينكره عليها، ما الذي ينكره عليها؟ ينكر عليها البكاء مع الصياح والجزع الذي هي فيه، فيقول لها: أتبكين؟ فهذا الفعل داعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليها، فقال: أتبكين، ولم يقل أتبكين عندي، ولكن قال: أتبكين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن ده أبلغ في الزجر، إن كيف يفعل هذا، يعني أتبكين عندي باعتبار أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تفعلين هذا بحضور الرسول من عند الله، رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ألست أراك تبكي؟ فهنا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي وهي تبكي وهو ينكر عليها، ولكن بكاءها زي ما ورد في الحديث صاحت أم أيمن، فهي قالت: ألست أراك تبكي؟ كأنها تقيس بكاءها على بكائه، فهي رأته يبكي فهي تبكي أيضا يعني، فقص ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها أن بكاءها غير بكاءه في صفته، بكاءها ينكر، بكاءها ينكر، لا يصح مثل هذا، إن هي تصيح وتجزع، أما النبي صلى الله عليه وسلم فبكاؤه دون رفع صوت، دون صياح، فما ينفعش إن هي، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لست أبكي، مع إن هو في بكاء، ولكن إني لست أبكي ينفي بكاء مخصوصا اللي هو البكاء مثل بكائها اللي هي قاست هذا، قاست بكاءها على بكائه صلى الله عليه وسلم، فقال: إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إنما هي يعني الحالة التي هو فيها، وإنما هي هذه الدموع رحمة دون صياح أو دون جزع ورفع صوت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن بكل خير على كل حال، المؤمن أحواله كلها خير، إن نفسه الإنسان، وفي حديث آخر لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال المؤمن وأن أمره كله له خير، قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى، يعني الإنسان تكون نفسه تنزع بين جنبيه، بتنزع روحه، تقبض روحه وهو في حال حمد لله سبحانه وتعالى، فما بالنا بالمصائب، مصائب حد مرض بقى، جرح، أصابته مصيبة في ماله أو نحو هذا، فالمؤمن، المؤمن كامل الإيمان يصبر على هذا ويحمد الله سبحانه وتعالى على جميع أحواله، بهذا يكون الحال له خير، بهذا الحال يكون له خير. لكن لو في واحد ابتلي بمصيبة، فلما ابتلي بالمصيبة قاعد يصرخ ويصوت ويجزع ويعترض على قدر الله، وبعد كده يقول إيه؟ لا، لازم تكون هي الخير، لا، هي بقيتش الخير بالنسبة لك كده، خلاص هي كده بقيتش الخير، هو الخير الفعل الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أصابته، إن عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وبين هذا، إن أصابته سراء شكر، هو الذي تصيبه سراء فلا يشكر، هل هذا خير لي؟ لا، ده يكون عذاب عليه في القيامة، وإن أصابته ضراء صبر، هو لما يصبر تكون خير لي، لما يصبر تكون. طب لو جزع، ده في حد ممكن يكفر، نقول له في الآخر لا، هو لازم يكون خير ليك، لا، الخير يكون لغيرك الذي يراك ويتعظ بك، فالإنسان لازم يكون منتبه لأنه في دار ابتلاء سواء بالخير أو بالشر، ان الانسان في دار ابتلاء، دار اختبار، دي مش دار توزيع الجوائز. الدنيا مش دار توزيع الجوائز، اللي هو انا عملت كويس طب ليه ما جاليش كذا. الدار ليس توزيع الجوائز، ده في الاخره الجزاء الانسان يناله في الاخره. في الدنيا، الدنيا دار اختبار، فهو يستشعر في كل احواله لما يجي السعه، المال، العافيه، يعرف ان ده اختبار، ده مش بياخد جزاء على حاجه، ده هذا اختبار، هذا اختبار. يكون خيرا له ان نجح في هذا الاختبار وعمل في هذه العافيه بطاعه الله سبحانه وتعالى. طيب لما تنزل عليه مصيبه في بدنه، في ماله، في اهله، تنزل عليه مصيبه، لما تنزل عليه المصيبه يصبر، ساعتها يبقى خير لي كده، يبقى نجح في هذا، كده يبقى نجح في هذا الاختبار. في هذا الحديث بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بسبب موت أحد أبنائه صلى الله عليه وسلم، ولا يتعارض هذا مع الحمد. بصوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إن المؤمن بكل خير، هذا متعلق بالكلام الذي ذكره، إني لست أبكي إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال. فهو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا خير له صلى الله عليه وسلم. فإنسان ممكن يبكي رحمة لا جزعا واعتراضا، يبكي رحمة الفراق أو نحو هذا وشفق على من فارقه، ولكن ليس اعتراضا، وده بيبان في صفة البكاء، هذا يظهر في صفة البكاء. حد قاعد يولول ويصوت ويعمل بعد كده يقول لا أنا مش بعترض، هذا هو ده الاعتراض، ده من ده يدل على أن في اعتراض في القلب. لكن لو الإنسان يحمد الله على كل حال ثم بكى، الشكل البكاء بيكون مختلف، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فرق في هذا الحديث بين البكائين. قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال وعيناه تهراقان. وعيناه تهراقان يعني أن ينزل منها دمع شديد، يعني دمع كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يبكي على فراق أحد أصحابه وهو عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وورد في رواية أن حتى بل خد عثمان، يعني من شدة البكاء وهو يقبل عثمان بل خده، خده ميت يعني، بل خده بدموعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عامر قال أخبرنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة رضي الله عنه أنا، قال انزل، فنزل في قبرها. هنا البكاء في بكاء وهو يدفن بنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. عن أنس بن مالك يقول شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر، مراد جالس على القبر يعني مش فوق القبر، يعني على طرف القبر، يعني جالس على القبر. وهذه الابنة تبقى مين؟ هذه الابنة هي أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، زوج عثمان، زوج عثمان. بعضهم قال أنها رقية، ولكن هذا غير صحيح. ليه غير صحيح؟ لأن رقية، معروف أن رقية توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فلما رجعوا المدينة كانوا واروا رقية التراب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن أم كلثوم. يقول فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. ما معنى رجل لم يقارف الليلة؟ قال بعض أهل العلم أفيكم رجل لم يقارف الليلة، أي لم يقارف ذنبا، لم يقارف ذنبا. وقال بعضهم لم يقارف الليلة أي لم يجامع الليلة، يعني لم يجامع أهله مثلا الليلة. أفيكم رجل لم يقارف الليلة، لو هو الذنب يعني يكون شخص لم يذنب في هذه الليلة، شخص لم يذنب في هذه الليلة، هذا فيه بعد، هذا فيه بعد، في بعد. ليه يقول إيه ده يعني والباقيين كلهم أذنبوا ما قالوش أنا؟ لا، هو البعد العكس، إن أبو طلحة يقول أنا، مش معنى كده ان هو لازم يكون كل اللي موجود عصى، ولكن كون الانسان يقول على نفسه، يقال مثلا مين اللي ما عصاش الليله اللي فاتت فيقول انا، ان هو يصدر نفسه في هذا الامر، انه يعني هذا بعيد، الامر نفسه بعيد ان يكون من ابي طلحه مثل هذا. ولكن الاقرب في انه لم يقارف الليله، يعني لم يجامع الليله، لم يقارف، يبقى المفعول به هو، الفرق بين الاثنين هو يقارف ايه، يعني يقارف ذنبا ام يقارف اهله. إن المراد بالجماع أنه يكون جامع أهله. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن هذا، يبحث عن هذا الرجل لينزل في القبر؟ قالوا لأن الذي لم يجامع في الليل بتكون نفسه أهدأ وأبعد عن الشهوة في هذا، يكون نفسه أهدأ، غير لما بيكون جامع أهله في الليلة الماضية فيكون النفس مختلفة عن النفس، النفس لما تكون أهدأ في الشهوة في ذلك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يجامع لهذا الأمر، وقال بعض أهل العلم أن عثمان رضي الله عنه كان في هذه الليلة أتى جارية له، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يعاتبه في انشغاله عن أم كلثوم في هذه الليلة، كانت مريضة يعني أنه انشغل عنها، فأراد أن يكون هذا فيه معاتبة، فقال أيكم رجل، يعني باعتبار أن زوجها موجود فهو زوجها ممكن اللي يكون في قبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفيكم رجل لم يقارف الليل؟ قال أبو طلحة أنا، قال انزل، فنزل في قبرها. وهذا فيه دليل على جواز دخول الرجل الأجنبي عن المرأة، أنه يدخل في أن يدخل في قبرها حتى بحضور وليها، يعني أبوها موجود صلى الله عليه وسلم، زوجها موجود، ولكن يعني هو مش لا يقال فيه إنه الشرط في ذلك أن يكون وليها مش موجود، لا، يجوز أن يكون هذا إذا كان رجلا أمينا أنه هو اللي يدخل في قبرها ويستقبلها في قبرها. الباب التالي قال: باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفراش اللي هو اللي بيجعل تحت الإنسان، زي لما بننام مثلا حد ينام على الحاف، ينام على مرتبة أو كده، هذا هو الفراش. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم حشوه ليف. والحديث التالي يشبهه، قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال أخبرنا عبد الله بن ميمون قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه قال: سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: من أدم حشوه من ليف. هذا في صفة فراشه صلى الله عليه وسلم. والأدم اللي هو الجلد، الأدم اللي هو الجلد، وهو جلد محشو ليف، جلد محشو ليف. الليف هذا اللي كان موجود عندهم في المدينة كان اللي هو كان بيأخذ من النخل، اللي هو القشر بتاع النخل، القشر بتاع النخل، يعني بيكون فيه إيه، وطاء زي حواصنا. إحنا لما بنحشي المراتب بتتحشى مثلا قطن أو سفنج مثلا، ده علشان بيكون فيه نوع من الوطاء، الواحد لما ينام عليه يكون مريح يعني. فهنا إن هذا كان من أدم جلد حشوه محشو ليفا. ونريد أن ننتبه هنا لشيء، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه نام على المسح من صوف، ونام على الجلد المحشو ليفا، ونام على الحصير صلى الله عليه وسلم، وأثر في جنبه لما سيدنا عمر بن الخطاب شافه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم نام على عدة أشياء، نام على عدة أشياء. الأدم اللي حشو ليف لم يكن فيه شيء من التقشف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، بمعنى ان مثلا هم كانوا بيناموا مثلا على مراتب مثلا سفنج، ولا لا، هو ده شكل المرتبة اللي موجودة، يعني هذا ليس فيه نوع تكلف شيء معين، ولكن هذه الصورة اللي هو الأدم اللي حشو ليف، هذا كان المألوف عندهم. في غيرهم بقى، الملوك في الفرس والروم وكده، ده موضوع تاني، ولكن هم كان هذا هو المألوف عندهم. فهذا فيه دلالة على ان الانسان ممكن ينام على الشيء المألوف، مثلا ينام على مرتبة، يقول لا، ما انا انام على المرتبة، السنة ان انا ما نمش على المرتبة مثلا، إن أنا أنام على الأرض. لا، هو كان هذا هو المألوف ففعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينافي، لا ينافي الزهد أو لا ينافي شدة تعبد الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لربي عز وجل. ولكن الإنسان الذي يجد في نفسه كسلا، يجد في نفسه إن ممكن يكون مثلا مرتبة وثيرة تخليه يكسل ينام أكثر، تضيع عليه الصلاة أو نحو هذا، فيبقى ساعتها لا، يتجنب هذا بالصورة التي تجعله لا، التي تبعد عن هذا الكسل. كما سيأتي في الحديث التالي بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زودوا الفرش، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن هم يرجعوه كما كان، وقال إنه منعتني وطاءته صلاة الليلة. يعني عاوزين ننتبه أن الأمر متعلق بمش شكل الفرش. يعني واحد مثلا يقول إيه، أنا سأنام على الحصير، سأنام على الحصير عشان أبقى أطبق السنة، وبعدين ينام على الحصير وما يصليش. طب أنت لا، هو الفكرة في إيه؟ الفكرة في أن كون وطاءة الفراش أو وطأة الفراش، لو حتمنع ساعتها، لو حتمنعك عن الصلاة، إن هو ده المقصود أصلا، هو ده المقصود، مش صورة الفراش شكله عامل إزاي. لو حتمنعه الصلاة أو تجعله يكسل أو كده، يبقى ساعتها إن هو يتجنب إيه؟ يتجنب هذا الأمر. طيب الحديث التالي قال: سئلت حفصة، قال: وسئلت حفصة رضي الله عنها ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مسح نثنيه ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت: لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ له. فثنيناه له 4 ثنيات. فلما أصبح قال: ما فرشتموني الليلة؟ قالت: قلنا: هو فراشك، إلا أن ثنيناه 4 ثنيات. قلنا: هو أوطأ لك. قال: ردوه لحاله الأولى، فإنه منعتني وطاءته صلاة الليلة. وطاءته في نسخة قال: وطأته صلاة الليلة. طيب هذا الحديث، هذا الحديث هو هنا لم يذكر له سندا، ولكن هذا الحديث يعني في خلاف في درجته. هنا السيدة حفصة رضي الله عنها تقول: سئلت ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت: مسح، والمسح ده اللي هو زي فراش معمول من ايه؟ معمول من صوف، والصوف معروف ان هو فيه شيء وثير، يعني وثير شوية. يعني ايه شيء وثير؟ ان هو الانسان الفرش اللي بيجعله علشان ما يبقاش نايم على شيء صلب. فقالت: نثنيه ثنيتين، يعني يجيبوه على اثنين، يتنوه على اثنين. ففي ليلة قالت: نثنيه 4 ثنيات لكان أوطأ له. لو ثنيته 4 ثنيات لكان أوطأ له، إن هي متني على اثنين، تتنيه كمان تانية أخرى. عارفين زي كده لما حد حينام على الحاف، ينام عليه كده وبعدين يتنيه على اثنين وبعدين يتنيه على 4، يلاقي إيه أكثر وطاءة فيكون وثيرا يعني. فالنبي عملت كده، والنبي صلى الله عليه وسلم نام. فلما أصبح قال: ما فرشتموني الليلة؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم استغرب هذا الشيء، هل دي حاجة جديدة ولا يعني فيها شيء جديد مختلف عن ما اعتاده. قالت: قلنا: هو فراشك، وما هو فيش جديد، إلا أن ثنيناه 4 ثنيات. يعني ثنيناه كمان 4 ثنيات، يعني 4 ثنيات، يعني كان في تانية هيعملوا تانية أخرى، فيبقى كأنه 4 طبقات في التانية. قلنا: هو أوطأ لك. فقال: ردوه لحاله الأولى، فإنه منعتني وطأته صلاة الليلة. يعني عشان هو وثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه نام فلم يصلي في الليل، فقال: ردوه لحاله الأولى. التي أشار القضية التي أشرت لها إن الفراش، لو إمتى بقى نقول إن الفراش الإنسان يخلي باله يتخفف من الحشو بتاعه أو كده؟ لما يكون يؤدي به إلى كسل، إلى ترك صلاة ونحو هذا، أو سبب في كثرة النوم. هنا عندنا الأدم اللي حشو ليف، عندنا ذكر المسح الذي يثنى، وورد في حديث أخرى الحصير أو أنه نام على التراب أو غير ذلك يعني من الأحاديث. يعني هذا ليس حصرا لصور فراش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب عقده في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس صلى الله عليه وسلم وأشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، والذي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي عرج به في السماء وبلغ سدرة المنتهى وبلغ سدرة وسمع كلام الرب سبحانه وتعالى، وصاحب لواء الحمد وصاحب مقام الشفاعة، وهو صلى الله عليه وسلم مع ذلك كان متواضعا صلى الله عليه وسلم. فيقول لا تطروني، والإطراء اللي هو مجاوزة الحد في المدح، الإنسان يمدح ويجاوز الحد، هذا هو الإطراء. يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، والنصارى قد أطروا عيسى بن مريم، بالغوا الحد في الثناء والمدح حتى وصلوا إنهم قالوا أن عيسى إله أو أن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك من الغلو، والغلو أدى بهم إلى أن يصلوا إلى هذا. قال إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله، يعني لا تتجاوزوا المتحف، قولوا عبد الله، قولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مقام شريف، يعني مقام العبودية ده مقام شريف ذكره الله سبحانه وتعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن، زي سبحان الذي أسرى بعبده ونحو هذا. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي إليك حاجة، فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك. هنا سيدنا أنس يذكر أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي إليك حاجة، كأنها تريد من النبي، يعني هو طب ما تطلب الحاجة دلوقتي، النبي صلى الله عليه وسلم لا اجلسي في أي طريق المدينة وسأجلس إليك وأسمع منك حاجتك، طب ليه ما تطلبهاش دلوقتي؟ واضح إن هي الحاجة وكأنها حاجة تريد أن تسر بها، الناس ما تعرفهاش. النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وممكن هي تيجي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا وهي مش عاوز حد يسمع، تريد أن تخفي هذه الحاجة. فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. امرأة لا نعلم من هذه المرأة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم حاجة. هذا الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورفق النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفاء وإجابة من سأله، إجابة من سأله، سواء كان سؤال في المال أو الطعام أو من هذا الجنس، أو سؤال العلم، أو سؤال العلم إن حد يسأله في دين الله سبحانه وتعالى. وقد نهاه الله سبحانه وتعالى عن نهر السائل، قال وأما السائل فلا تنهر في سورة الضحى. وكذلك أيضا هذا الحديث يظهر جدا قرب النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في مكان مغلق عليه ومحدش يقرب له وممنوع حد يجي، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قريبا من الناس، بارزا إلى الناس، من أراد أن يسأله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد منه حاجة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف. سيدنا أنس يذكر أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذا أمر يتعلق بالتواضع، يعني أولا في قال يعود المريض ويشهد الجنازة، لا شك أن هذا فيه شيء من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يعود المريض ويذهب المريض. هذا المريض كان كبيرا صغيرا مقربا من كبار الصحابة، شخص بعيد، حر، عبد، بل إن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا ودعاه إلى الإسلام فأسلم. فكان يعود المريض ويشهد الجنازة. ما معنى يشهد الجنازة؟ يحضر الجنازة، يصلي على الجنازة ويحضر الجنازة إلى دفنها. قال ويركب الحمار، وركوب الحمار من التواضع، ركوب الحمار من التواضع، لأنه يستطيع أن يركب الفرس، أفخر فرس ممكن يركبه هو النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يركب أفخر فرس، ما في من أصحاب الأموال يأتي بأفخر فرس ويركب هذا الفرس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يركب الحمار بالرغم من قدرته على أنه يركب الفرس، فهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ويجيب دعوة العبد، يجيب دعوة العبد. طبعا هو العبد معروف ان العبد لا يملك. طب هو العبد دلوقتي، العبد لا يملك المال، يعني ماله ماله مال لسيده. طب ازاي العبد سيدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه؟ في عبد يكون مأذون له، يكون مأذونا له في المال، ان هو مأذون له ان هو يتصرف في المال من سيده، فيعمل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو على طعام مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه في ذلك. وهذا من عظيم تواضعه صلى الله عليه وسلم، يعني يوسف عبد مأذون له يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أذهب إلا إلى كبار القوم، لا أذهب إلا في وضع كذا أو كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبد. ومحتمل أيضا أن إجابة دعوة العبد هذه تكون دعوته إلى حاجة يريدها، مش دعوة مثلا إلى طعام، أو دعوته إلى حاجة يريدها فيجيب دعوته صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم، وهذا فيه معنى عظيم جدا، أنه يجيب دعوة العبد عن سيده. يعني إيه؟ هو كل ده النظر فيه نظرا لأن العبد لا يملك، لذلك قالوا ممكن يكون مأذون ليه، ممكن يكون كان عبد فهو مولى يعني وأعتق. قالوا أيضا يجيب دعوة العبد عن سيده، إن يكون السيد أرسل عبده للنبي صلى الله عليه وسلم يدعو للطعام مثلا، أرسل عبده للنبي صلى الله عليه وسلم يدعو للطعام. الناس اللي بيبقى لهم مكانة وشرف يعني، ويظن أن هذا من الشرف، وهو دي مش من الشرف، إنه يجي يقول لا، إزاي يبعت لي العبد بتاعه يدعوني؟ لازم هو اللي يجي بنفسه، لازم هو اللي يجي بنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبأ بمثل هذا. فهذا الرجل أرسل عبده، الأمور بسيطة، الأمور بسيطة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عبده فيجيب دعوة العبد، ولا يقول لا بد أن يدعوني الحر الذي يريد يبعت ابنه مثلا، فيكون هذا ابنه جاي هو الذي يدعوني في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبد ولا يبالي بهذه الأمور. يقول: وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف. مخطوم اللي هو الخطام، اللي هو الحبل اللي بيبقى على الحمار، عليه إكاف، يعني على الحمار إكاف من ليف. الإكاف اللي هو زي إيه؟ زي البردعة كده، حاجة بتتحط على مكان السرجي يعني، بيتركب عليها، لما يركب يقعد عليها. فهذا أيضا من تواضعه صلى الله عليه وسلم في ركوبه الحمار، وأنه مخطوم بحبل من ليف والإكاف نفسه من ليف. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال: أخبرنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، ولقد كانت له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. هنا سيدنا أنس يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة. الإهالة اللي هو نوع من الدهن، دهن زي مثلا سمنة، مثلا السمنة لما بتسيح بيبقى ينفع يحطوا فيها الخبز ويأكلوها، فهذه الإهالة. وسانخة، سانخة يعني متغيرة، يعني قاعدة لغاية لما طعمها بدأ يحصل فيه تغير، قاعدة لغاية لما الطعم بدأ يحصل فيه تغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاه أحد لمثل هذا فهو يجيب صلى الله عليه وسلم. خبز الشعير يعني ده مش حاجة فاخرة يعني، وبعدين سمن، هو واحد عنده سمن متغير طعمه بدأ يتغير، وعيش هو ده بس اللي عنده ممكن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ليه، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبه صلى الله عليه وسلم. وهذا من تواضعه وزهده صلى الله عليه وسلم. يقول: ولقد كانت له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. وهذه الدرع كانت مرهونة عند اليهودي، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه شعير كأنه بيشتري بالآجل يعني، أخذ منه الشعير وترك هذه الدرع عنده مرهونة لغاية لما يتيسر المال ويدفع له هذا المال، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الدرع ما زالت مرهونة عند اليهودي. وطبعا هذا فيه جواز معاملة الكفار في التجارة، اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم بيعامله، يجوز معاملة الكفار في التجارة. ممكن سائل يسأل يقول: طب هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما ياخدش الشعير مثلا من أحد أصحابه مثلا، يعني ياخد الشعير من أحد أصحابه، ليه النبي صلى الله عليه وسلم ياخد الشعير من هذا اليهودي ويترك الدرع مرهونة عنده، مرهونة عند يهودي؟ طبعا أولا في قضية بيان جواز الفعل ده أمر لازم يكون حاضر معانا، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، ففعله بذلك بيّن جواز معاملة بهذه الصورة، وأن هو يجوز أن يرهن عند الكافر شيئا في تجارة أو نحو هذا. فكل ده إيه؟ كل ده إيه؟ ده بيبقى حاضر معانا دايما، أن الفعل فيه بيان الجواز. كذلك أيضا وهذا ذكره بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وكأنه كان يخشى إن الصحابة رضي الله عنهم يعطوه بلا ثمن، إن هم يعطوه بلا ثمن، فلما يذهب يشتري، لما يذهب يشتري صلى الله عليه وسلم، بصوا الصورة معكوسة إزاي، يعني لما يذهب يشتري صلى الله عليه وسلم يذهب للي مش هيجامله. ممكن ولو النبي صلى الله عليه وسلم راح لصحابي وأراد أن يشتري منه، الصحابي هيقول له اديني حاجة رهن، ده الصحابي يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد على ذلك ويتشرف بذلك أنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، تصير أعظم قربة لي أصلا عند الله سبحانه وتعالى أنه أعطى النبي صلى الله عليه وسلم وما خدش منه أجر. حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم قال له لابد أن أدفع لك الأجر خذ هذه، مش هياخد رهن، مش هيبقى عاوز ياخد رهن، لأن هو يسارعون في رضا النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يضيق عليهم، لا يريد أن يضيق عليهم حتى لو هم يحبوا يعملوا كده، لكن لا يريد أن يضيق عليهم، فيكون ممكن هو يذهب ويأخذ من هذا اليهودي، اليهودي مش هيجامل النبي صلى الله عليه وسلم في السعر، ويقول لا خلاص مش لازم يكون فيه رهن مثلا. فهذا مما قيل وهو معنى حسن جدا. كذلك أيضا في ملمح جميل ان احنا ننتبه ليه، اللي هي من الناحيه الثانيه عند اليهودي نفسه. اليهودي هذا حجه على اليهودي نفسه، هذا حجه على اليهودي نفسه، هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم والفتوح، ويرى ان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع ان يعيش ملكا في هذه الدنيا، وكيف ان اصحابه يفدونه بانفسهم واموالهم، هذه الاموال ما ياخذ الاموال لنفسه. ولكنه لما يرى صبر النبي صلى الله عليه وسلم على ضيق العيش، وان ممكن يكون معهوش ثمن هذا الشعير، فهذه حجه على اليهودي، حج على اليهودي، هذا رجل لا يريد دنيا، هذا رجل لا يريد دنيا إنما يريد الآخرة، هذا من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، ففيه أيضا حج على هذا الرجل اليهودي. في صبر النبي صلى الله عليه وسلم، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغفلوا عن هذا، صبر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم كيف صبروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة من العيش، كيف صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة من العيش، فأكرمهم الله عز وجل بأعظم كرامة إن هم يكونوا أمهات للمؤمنين وزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة رضي الله عنهن وأرضاهن. الحديث التالي قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود الحفاري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. هنا سيدنا أنس يذكر من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج على رحل رث، الرحل اللي هو الحاجة اللي بتوضع على البعير زي السرج بتاع الفرس، يعني الجمل يبقى الحاجة اللي بيتركب ويتقعد عليها، ده الرحل، رث يعني بالي خلق وبالي قديم. قال وعليه قطيفة، القطيفة اللي هي بتبقى زي القماش اللي بيبقى له شعر كده زي الكليم كده أو زي السجادة اللي بيبقى لها أطراف شعر، هذه القطيفة. وعليه قطيفة يحتمل أن يكون عليه أي على هذا الحمار أو على هذا البعير المركوب، هنا البعير المركوب على هذا البعير، أو على النبي صلى الله عليه وسلم هو يلبس قطيفة، وهو الأقرب أن يكون على هذا الرحل، أنه على هذا الرحل، رحل رث عليه هذه القطيفة لا تساوي 4 دراهم. فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. الرياء أن الإنسان يفعل العمل ويلحظ فيه رؤية الناس، يعني حتى يراه الناس فيقولون عليه كذا أنه متعبد أو كذا، والسمعة أن يقول ليسمع الناس حتى يسمع الناس به فيمدحونه. وغالب من، وهذا دل على عظيم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتذلله لربه عز وجل، يعني الذي يكون بهذه الحالة رحل رث بهذه الحالة، فين الرياء والسمع؟ في الأغلب الرياء والسمع يكون لو حد بقى ذاهب يريد أن يسمع الناس، يكون بقى في موكب في شيء عظيم كده في ركوبة، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا صلى الله، يعني لا يلتفت إلى ما ترك صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت لأنه ترك هذا وترك ده، ترك أنه هو يركب مثلا ركوبة فاخرة أن الرحل يكون فاخر، لا يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وإنما يدعو ربه عز وجل أن يجعل حجه حجا لا رياء فيه ولا سمعة. قال حدثنا، يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. سيدنا أنس يقول لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أحب حد ليهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يقوموا له، وقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما، أنه يحب أنه لما يدخل الناس تروح تقوم، فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. فهم يعلمون كراهته صلى الله عليه وسلم لذلك، فكانوا إذا رأوه بالرغم من شدة محبتهم وتعظيمهم له لا يقومون. هذا ضبط عظيم جدا في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إن هم يفعلوا ما يحب لا ما يزعمون أن فيه التعظيم. تاني، إن هم يفعلوا، هذا ضابط مهم في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتتبع محاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يفعل الشيء الذي يراه تعظيما حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه. يعني هم إذا النبي صلى الله عليه وسلم داخل عليهم ما يقوموش يقفوا؟ أيوة، إزاي دول بيحبوه؟ ما هو لأنهم يحبونه يفعلون ما يحب، لأنهم يحبونه يفعلون ما يحب. لذلك الإطراء الذي يعني مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مدح النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهوش حاجة، ولكن المحرم مجاوزة الحد في المدح. لو حد جاوز الحد في المدح ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء لا تكون في البشر، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفات الألوهية، ويقول ما هو أنا كده ده لأنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ضابط المحبة الحقيقي إن الإنسان يستجيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. فهو ده ضابط المحبة، أنه يفعل الأمر ولا يجاوز في المحبة إلى الشيء الذي يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيء الذي نهى عنه. بالنسبة لقضية القيام لحد قادم علينا أو حد داخل علينا فنقوم له، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم توعد في ذكر الحديث اللي ذكرته، اللي هو من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا فيه وعيد شديد لمن أحب ذلك أولا، يعني الذي يحب أولا أن يفعل به هذا شيء محرم، هذا شيء محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. طب الناس هتقوم له من غير ما يحب، مثل هذا الناس هتقوم له من غير ما يحب. بعض أهل العلم يمنع من ذلك بعمومه، كله ممنوع أن هو أن يقوم لأحد، وبعضهم يقول أن في بعض الأحوال التي يجوز فيها القيام، زي القيام للقادم. طبعا بيجيبها منين؟ بيجيبها من أحاديث أخرى، زي القيام للقادم من سفر، حد قادم من سفر أو غائب بقاله فترة طويلة فداخل فأنا أقوم له. أو قالوا القيام الحاكم الذي مثلا الذي سيحكم بين الناس مثلا في قضية، ويستدلوا في هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار في حادثة بني قريظة، لما النبي صلى الله عليه وسلم جابوا سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه وكان جريحا، فجابوه محمولا ليحكم في بني قريظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، فقالوا هنا قوموا إلى سيدكم باعتبار أنه سيأتي ليحكم بين الناس، فيكون هذا مقام أنه هو يقام له. ومحتمل أيضا أن يكون قوموا إلى سيدكم لا من باب أنه هو من باب التحية أو التعظيم، ولكن قوموا إلى سيدكم ليحملوه عن هذه الدابة، لأنه كان جريحا كما ذكرت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم حتى لو كان بمعنى القيام، دال على أنها لم تكن عادة له. سعد بن معاذ فعلا كان سيدهم هو الكبير بتاعهم، ولكنهم لما بيجي في العادية بيقوموش، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، يبقى هم الأصل أن هم لم يكونوا يقومون له. فخلاصة الكلام في ذلك أن الإنسان كونه يحب هذا الأمر ويطلبه هذا حرام. طيب أن يقام لأحد، بعض أهل العلم يمنع منه بكله بإطلاق، وبعضهم يخصص بعض الأحوال ببعض الأحاديث. طيب نقف هنا، ما زلنا مع باب ما جاء في تواضعه صلى الله عليه وسلم، والحديث التالي جزء من حديث هند بن أبي هالة الذي عرضنا لأجزاء منه سابقا في أول الكتاب. هنا ذكر بقى جزء من هذا الحديث اللي هو متعلق بالتواضع في هذا في باب التواضع، وسيأتي معنا إن شاء الله نبدأ به إن شاء الله المرة القادمة. سؤال: لو واحد وطأت فراشه لا تمنعه من القيام، يبقى في فضل انه ينام على الارض مثلا او فراش متواضع اكثر من فراشه؟ لا، مفيش فضل مخصوص في ذلك، مفيش فضل مخصوص في ذلك، ما دام الشيء ليس فيه اسراف او مبالغه عن المألوف. ما دام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الفراش اللي من ادم حشوه وليف، كان هذا المألوف، ده المألوف عندهم، بالرغم من انه ممكن يتركه هو ينام على الارض او ينام على حصير. نومه على الحصير مش بيبقى ده موجود في حال وينتقل من هذا لذاك، تمام؟ يعني هو الامر نفسه مش مقصود بذاته. ومهم جدا ان الانسان، هي الامر امر قلبي اكثر منه امر بدني. يعني هو الفراش مكانه في قلب الانسان ايه؟ في حد يقول لا بس انا لو مش مرتاح بالصوره الفلانيه، يعني الامر ده بالنسبه له لا، هو ما ينفعش يبقى متمكن من قلبي، الا الذي يجده فينام عليه ينام عليه. الأولى أن الإنسان يشتري من حد لا يعرفه حتى لا يجامله ويخفض السعر، أم هذا خاص بالعلماء مثلا؟ لا، هو أخص بالعلماء، بلاش نقول العلماء، نقول الذي سيخفض له في السعر من أجل دينه، الذي سيخفض له في السعر من أجل دينه. أنا أمام المسجد، فعارف أن أنا لما هروح المحل ده هيخفض لي علشان أنا الشيخ، فالأفضل له أنه ما يشتريش منه. الافضل، لا الافضل مش هذا، ده مش فرض عليه، الافضل له ان هو ما يشتريش منه عشان ما يبقاش خد شيء من الدنيا في مقابل دينه. ف يعني مش قضيه علماء، لكن هو الامر كده. لكن لو في حد مثلا لا انا ده صاحبي وبيخفض لي السعر فبشتري منه عادي، لكن لا لديني، السبب مش علشان ديني. القيام للسلام على الكبير ليس مستحب، ايوه طبعا ممنوع عند بعض اهل العلم، وبعضهم يقول في شيء يعني تمام، ولكن هو الأصل فيه إن هو لا، هو هذا القيام للسلام على الناس، هذا ليس من فعل المسلمين، هذا من فعل الأعاجم، هذا من فعل الأعاجم أصلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وده من فعل الأعاجم، ودخل علينا من فعل الأعاجم، اللي هو المدرس داخل الفصل، الدكتور داخل المدرج بتاع الطلبة، ده إيه الناس ما قامتش ليه، أنت ليه ما قمتش مثلا؟ ده هو ده جمع بين الأمرين، إن خلاص صارت عادة بالنسبة لهم. وال كده مدير العمل بقى اي حاجه يا جماعه، اي حاجه، مدير العمل ده مش هيبقى احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فاي حاجه الفضل. انا بقول بقى في امر اخر، ان هو صار يطلب هذا، ايه ده فلان ما قامش، ماشي، هذا ليس من فعل المسلمين. يقول ده بس ده ما بيحترمهوش، الاحترام مش كده، الاحترام مش كده، وشفنا الاحترام، ما فيش احترام اعظم من احترام الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ الاستثناءات اللي بعض العلماء ذكروها، قضية الراجع من السفر، ولما بيكون في مثلا الحاكم أو كده داخل مثلا على الناس، الذي يقضي، لا أقصد بالحاكم يعني الرئيس الملك، لا الحاكم يعني حد جاي يقضي مثلا في قضية، فساعتها ممكن يقوم له ويستشهد فيها بحديث سعد ابن معاذ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.